يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الفقهاء الحلي المعد للقنية أو الحلي المعد للكراء، وهل في هذين زكاة؟ المعد للقنية خليه عندك متى ما احتجت، خليه عندك متى ما احتجت، ما هو للحلي، معد للقنية يعني تدخره عندك، رصيد عندك، هذا اللي معد للقنية. للكراء التأجير، يعني عندها حلي تأجره في الأعراس وفي المناسبات. أي نعم، المعد للقنية فيه الزكاة، والمعد للتأجير أيضا فيه الزكاة. نعم.